الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على الهادي لأقوم سنن نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ما اتصل الزمن. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى علينا ما يسره من سبل التواصل ونشر الخير من خلال وسائل التقنية الحديثة عموما والإنترنت خصوصا، والتي ساهمت في تيسير التواصل مع الناس وبث الوعي بينهم على مختلف مستوياتهم العلمية. لهذا أحببت المساهمة مع من سبقني إلى هذا الميدان من مشايخي وزملائي بنشر ما تيسر من المواد المكتوبة والمسموعة والمرئية ضمن مشاركات سابقة في مناسبات علمية ودعوية، وما سيلحق بعد ذلك مستقبلا إن شاء الله تعالى. وما من شك أن أهم أهداف المواقع الشخصية هو جمع المتفرق من أعمال صاحب الموقع ليسهل الوصول إليها من قبله هو أو من قبل من يرغب في ذلك من متابعي صاحب الموقع ومحبيه. لهذا لا يمكن مقارنتها بالمواقع التي تحمل الصبغة المؤسسية، بل ينظر لها على هذا الأساس، وهي بناء على هذا الاعتبار أحوج إلى تسديد الإخوة الزوار والمتابعين بما يرونه من تطوير أو تلاف لما يقع من أخطاء لا يسلم منها بشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الموقع خالصا لوجهه وأن يعيذنا من فتنة القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.